يا رب قد أتف الرحيل إليك وآن القدوم عليك وليس لي عذر بين يديك غير أنني المذنب وأنت الرحيم، أنا العبد وأنت السيد، أنا الفقير وأنت الغني. كيف أشكو إليك حالي وأنت أعلم بحالي مني، وكيف يخيب أملي في هذه الدنيا وأنت أملي وعمري ورجائي. إن قدمت لي الزعف لن يستطيع أن يعزبك، وإن قدرت لي العنف لن يستطيع أن يهزمك. سبحانك ربي أنت القائم، أوحى إلى نبيك من أنبيائه فقال: يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، بلغ قومك ألا يدخل بيتا من بيوت إلا بخروج طاهرة وقلوب كبيرة ويد نظيفة. فوعزتي وجلالي ما من عبد من عبيدي يقف بين يدي مصليا وعليه مظلمة إلى أحد، فإني أصب عليه العذاب صبا حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. وسئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه: على أي يوم تبكي في حياتك؟ فقال: أبكي على يوم ظلمني فيه ظالم، فأدع يدي على رأسه يوم القيامة فأقول: اسأله يا ربي فيما ظلمني. أصلي وأسلم على أفضل الخلق وخير من عبد ربه حتى تورمت قدماه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد بن عمرو بأسرة الوزيري بقناة الحافظ والبدر الفضائية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي رحلت في أحب الأيام وفي أفضل يوم تتلخص عليه الطيور. ودل ذلك فإنما يدل على حسن الخاتمة وحسن النية والأعمال بالخواتيم. فليهنأ بصيامه وصلاته وزكاته وقرآنه. أيها الإخوة المؤمنون، وقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعمال قراء فريق مصر العربية، سيشكر بفضيلة القارئ الشيخ النعماني قارئ الإذاعة في التلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالقاهرة، وكما شرفت أيضا بفضيلة القارئ الشيخ عادل بارك القارئ والمقيم بالمشعل أنت التوفيق. قلت لحضراتكم هذه التلاوة عبر قديم رياضنا الصوتية والإمام حكي درويش السيد درويش مرتزق سرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس في مرتزق واجب بياتة محمد حافظ بن فوزي مرتزق. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش ونحلق في أعلام السماء لنعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى مع القرآن الكريم مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ النعماني. أسأل الله تبارك وتعالى بالتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الخاتمة. جنة Thank you. Yeah. الله. وَيَكُونُ فلا تعجل عليهم إنما نحن وكم أهلكنا قبلهم من قرن جنة. Thank you.

الله يفتح عليك يا مولانا. جنة وَلَمْ يَبْلَغِ جَنَاحَكَ رُجْبَ لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال قد أوتي سخلاً. وأوحى إلى موسى فقال من بني إسرائيل وعزتي وجلالي من بقيتي وهو جاحد بأحمد ليس له عندي كتاب يقرأ ويوم القيامة أقول يا ملائكتي خذوا بنبه إلى ذلك وعجب إخوة الإيمان والإسلام عشنا في لحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارن دعوة الجزيرة العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالقاهرة قضية القارئ الشيخ طه العمان. وكذلك أول إسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة لخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافقهم في هذا العهد. أشكر باسمكم الاقتصادية والإدارة الكهربائية الدرويش السيد درويش الأقصر وأشكر الصراط المقام تحت مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس الأقصر. أشكر واجب الضيافة المتمثل الأستاذ محمد حافظ بن زواجي من أهل الحق. يخطى الإيمان والإسلام وما أرى هذه الوقود التي تتوحد إلى هذا العزاء التي تقدم العزاء للأسرة الكريمة. بل ذلك كما يدل على احترام هذه العائلة وحبهم للناس وتقديرهم وحب الراحل الكريم. أشكرنا كل السيادات الشعبية والسيادات الفتية السادة القضاة والمستشارين والسادة رجال وزارة الداخلية السادة عمر القرى المجاورة الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام حقا كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعطاهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا حسب ولا نسب ولا عنجهية ولا سلطة ولا غرور ولا كبرياء. وكما أخبر أن العبيد أنواع عبيد الشاك وهم الأنبياء عبيد الشفاك وهم الأولياء عبيد الفقه وهم العلماء عبيد الوحي وهم الفلاسفة عبيد الدين والثمار وهم عامة الناس. وكذا لأول الإسلام يتواصل أعطاؤنا بعد قليل وكما لدي عالمين جليلين يسجل كل هشام فرحات الموجي الداعية الإسلامي المعروف وقضية الشيخ منصور الثروي المفتش بأوقاف الشرقية ولكن يبدو أن المقام لا يسمح لي بكلمة. يتواصل أعطاؤنا العيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع قضية القارئ الشيخ عادل الباز القارئ والمقيم من أشعل مركز الربيب وأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي. Thank you.